الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، وصلنا أخواني الكرام في تفسير سورة النساء عند قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الله سبحانه وتعالى لما اختبر بني إسرائيل، وكان من هذه الاختبارات أنه قالوا اقتلوا أنفسكم ولإرادة التوبة، واختبرهم أيضا بغير ذلك، يعني من الأمور الثقال والشديدة. فالله تعالى يقول للناس الآن، يقول: لو أننا كتبنا عليكم، يعني كما كتبنا على الأمم السابقة، أن اقتلوا أنفسكم، يعني إذا أردتم التوبة، أو اخرجوا من دياركم، ما فعلوه إلا قليل منهم. وفي هذا إشارة كما يقول الشيخ السعدي هنا، أن يلحظ العبد ضد ما هو عليه من المكروهات لتخفف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا. يعني الواقع، الناس قد بعض الناس يثقل عليه بعض الأعمال، فالله فيتذكر كيف كانت الأحكام في السابق، وكيف كانت الأثقال، الله تعالى في الأثقال ونضع عنهم إصرهم والأثقال التي كانت عليهم، فالله تعالى خفف عن هذه الأمة تخفيفا عظيما. ثم قال سبحانه مبينا أن كل ما يفعله الإنسان من طاعة ربه سبحانه وتعالى وتنفيذ الأمر ربه فإنه مشروع تثبيت على الدين. قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني تثبيتا على هذا الدين. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله، يعني لاحظ الآن كيف الله تعالى يوفق صاحب الطاعة إلى الأجر العظيم والهداية والثبات إذا استمر على طاعة الله. فالحسنة من جزائها حسنة أخرى، بل حسنات أخرى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحن في الفاتحة يا أخوان الكرام نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هذه الآية فسرتها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبيون معروفون، والصديقون يعني أفضل تعريف له هو كل عالم عامل معلم، كل من يجمع بين العلم الشرعي وبين التعليم وبين التطبيق، يعني أن يكون هو عاملا بهذا العلم، فهذا هو الصديق. والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين واضح، هؤلاء هم من أنعم الله عليهم، وهم خيار الناس الذين ندعو الله تعالى دائما نحن أن نكون معهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقال الله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. يعني يا له من رفيق جميل وحسن أن يكون إنسان يوم القيامة مع هؤلاء. والسبب الذي يؤديه إلى ذلك هو طاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك قال تعالى بعدها: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يعني يا له من فضل من كان مع هؤلاء ومشاركا معهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يأمر الله تعالى المؤمنين بأخذ الحيطة والحذر من الكفار، لأنهم يتلمسون غفلتهم، يحرصون على إيذائهم. فالله تعالى يطلب من المؤمن أن يكون كيسا فطنا، ويكون أهل الإسلام غاية في الحذر من أعدائهم، فهم أحرص ما يكون على إيذائهم. ولذلك أمرهم بالنفور، يعني عندما يريد ولي الأمر الجهاد، فينبغي للناس الحرص على الجهاد، لأن هذا يحفظ بيضة المسلمين. فانفروا ثبات، يعني أفراد، وانفروا جميعا. من أسباب التفسير ومن وسائل التفسير معرفة الشيء بضده. فالله تعالى لما قال انفروا جميعا فهمنا أنهم فانفروا ثبات، يعني أفراد وآحاد، لأنهم تقابلوا جميعا. وإن منكم لمن لا يبطئن، يعني بعض الناس إذا سمع بجهاد وقتال يبدأ يعني يكسر كذلك. وإن منكم لمن لا يبطئن، فإن أصابتكم مصيبة في الجهاد ومات كثير من المسلمين قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن أصابكم فضل من الله، إذا أصابوا مثلا غنائم وانتصار، لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينها مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يعني الآن يتمنى أن يكون معهم، إذن هو هدفه دنيوي وليس أخوي. من يعني اللمسات البيانية هنا يقول العلماء أن بعض الكلمات القرآنية جرسها يدل على معناها، يعني إذا قرأت فقط الكلمة تحس بنفس المعنى التي يراد منها. فهنا يقول الله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابت، لاحظوا أنت قراها تبدأ تبطئ في القراءة لأن الكلمة فيها هذا التبطئة الذي تدل عليه. مثل قال الله تعالى أيضا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى اثاقلتم، تحس بثقل الكلمة وأن تنطقها. أو من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تحس بالضنك ومعنى الضنك في جرس الكلمة. فهذا من إعجاز القرآن أن بعض الكلمات سبحان الله من صوتها يدل على نفس المعنى التي جاءت لها. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما في مهزوم، لاحظتم ما قال فيغلب أو يغلب، دائما منتصر المجاهد والشهيد دائما منتصر، إما أن يقتل فيكون شهيدا أو ينتصر. فيقتل أو يغلب، ما قال فيغلب أو يغلب، لأن الذي يكون في سبيل الله ومع الله فهو دائما فائز ودائما منتصر. ومن يقتل في سبيل الله فيقتل، أو من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول الشيخ سعد رحمه الله يقول يأمر تعالى عباده بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل أخذ جميع الأسباب التي بها يستعانوا على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله. إلى آخره. يقول هذا يعني يدل أيضا على أن هناك في المؤمنين من هم منافقون مختفون، يعني يقصد الذين يرفضون الجهاد ويرفضون النفور في سبيل الله. طيب نحن نكون بهذا وصلنا إلى نهاية ورد اليوم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.